اللي أوكلي يغيظني، كل ما عروك بيبارزني يا رب أعدلني بنورك، ولا نورك مش عايزني ضلي قواك بيغيظني، كل ما عروك بيبارزني يا رب أعدلني بنورك، ولا نورك مش عايزني.